نصيب كل منهم. الكلام الإنسان ما يسأل لا يقول إن كانت معهم فلانة أو ليست معهم فلانة، إن كانت المسألة واقعة فليسأل عن الجميع، فإن المقام هنا هو لها أشياء واقعة وليس المجال مجال تعليم بحث. كان الإنسان أمام طلاب كان يفترض المسائل ويأتي بها، لكن الذي ينبغي هو أن يهتم الإنسان بأن يسأل أشياء واقعة حتى يكون الأمر أحفظ الوقت، والمقصود هو الإجابة عن الوقائع. أما مجال التعليم فهو أوسع من هذا. على كل حال فيما يتعلق بالمسألة هذه، توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، ابن الابن هذا أو ابن ابن ابن الطبقة الثالثة هو الذي يسمى الابن المبارك، لأنه البنتين تستغرقان الثلثين، والأصل أنه تسقط بنت الابن إذا استغرقت البنتان الصلبيتان الثلثين، ولكن نظر لوجود من دونهما وهو ابن ابن ابن فإنه تكون معه عصبة وهي أعلى منه درجة كما هو ظاهر، فهو يسمى الابن المبارك فتكون معه عصبة. أما الأخت الشقيقة والأخت الجار فهذه لا شيء لهن لوجود الفرع من الذكور الوارث الذي هو ابن ابن ابن، فهو في جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة في التعصيب كما هو معلوم. وإن فتكون مسألتهم الأصل أنها من ثلاثة، هذا من غير الجدة ما دام فيها ثلثين التعصيب فتكون من ثلاثة، للبنتين اثنين وواحد يكون بين بنت الابن وابن ابن الابن، ثم تصحح المسألة بحيث ابن الابن برأسين والبنت الابن برأس فتكون ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة من تسعة، لكل بنت من البنتين الصلبيتين ثلاثة، ويبقى ثلاثة للابن ابن الاثنين ولبنت الابن واحد، هذا إذا لم يكن معهم جدة. وإن وجدت الجدة فإن الجدة يكون لها السدس، فتكون المسألة حينئذ من ستة، البنت لهن البنتين لهن الثلثين من ستة أربعة، وللجدة السدس واحد، ويبقى واحد تعصيبا لبنت الابن وابن ابن الابن، وتصحح من أيضا على دروسهم ثلاثة فتكون ثلاثة في ستة وثمانية عشر، ويكون البنتين ثلاثة في أربعة اثنى عشر اللي هو الثلثان، والجدة ثلاثة في واحد بثلاثة، ويبقى ثلاثة أيضا لابن الابن اثنين ولبنت الابن واحد. حكم من دخل مكة مع أنهم يريدون الحج والعمرة؟ ولم يحرم من الميقات، هل عليه هدي واحد للتمتع ولتركه الميقات للحج والعمرة أم لا؟ ما دام أنه جاء مارا بالميقات وهو مريد للنسك ولم يحرم، والذي يبدو من السؤال أنه لم يفعل شيئا حتى الآن، فإما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه من حيث مجاوزة الميقات لا شيء عليه، فإن أحرم بالعمرة وتحلل منها فيكون متمتعا، فإذا أحرم بالحج وجب عليه هدي التمتع يذبحه يوم العيد أو في الثلاثة الأيام التي بعد العيد، وإن لم يذهب وبقي إلى الحج ثم أحرم بالحج مفردا من مكة فلا يكون عليه لتمتع، لكن يكون عليه دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. هذا هو الذي يبدو من السؤال، وإن لم يتبين للسائل ما قلت فليتصل بي بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. هل يجوز للإنسان ذكر الله في نفسه وهو في الحمام؟ لما يرد على الخاطر من غير تلفظ هذا لا شيء فيه، وبخاصة ما يتعلق بالتفكير والأشياء هذه لا شيء فيها، إنما الكلام في التلفظ هو المنهي عنه ما دام أنه في بيت الخلاء. هل يصح قراءة السورة في الركعة الأولى بعد الفاتحة ثم قراءة سورة تسبقها في الترتيب في الركعة الثانية مثل قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة العصر في الثانية؟ هذا مكروه، لكن الصلاة صحيحة. الأولى أن يراعى الترتيب التنازلي في قراءة السورة في الركعات، على معنى أنك إذا قرأت سورة في الركعة الأولى فتقرأ في الركعة الثانية سورة تكون في الترتيب بعدها تنازليا، فمن قرأ الكافرون مثلا فليقرأ من السورة التي بعدها كسورة النصر أو المسد أو الإخلاص أو المعوذتين أو إحدى المعوذتين أو المعوذتين كلتيهما، فهذه السورة التي بعد الكافرون وهكذا. ما حكم الناس إذا جمعوا مالا يدفع كل واحد منهم في كل أسبوع، فهل هذا على ما صحيح؟ لما يتفقوا على هذا متبرعين أو على حسب ما اتفقوا عليه، بحيث أنه يكون يتعاون فيه بعضهم من المشاركين في هذا ليدروا عن أنفسهم مخاطر أو يقضوا لزوما أو حاجة تعرض كمساعدة في زواج أو مساعدة في بناء بيت أو مساعدة على كوارث الدهر ونوائب الدهر، فلا مانع إن شاء الله ما دام أنه على أصل تبرع وتكافل. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.